الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما تزال الحاجة قائمة إلى هذا العلم، وإن كان رجال الأسانيد قد عرف حالهم في غالب الأحيان بما ضمته كتب الرجال وكتب التراجم والطبقات وغير ذلك، مع هذا ما زالت الحاجة ماسة إلى غربلة ما في بعضهم من الاختلاف، ومما يقتضي ذلك الأحاديث الضعيفة التي يجبر ضعفها بالمتابعات وبالشواهد، فيأتي العالم وينظر في السند ويبين أن هذا السند الذي حكم مثلا بانقطاعه هو موصول، وهذا الذي حكم بعدم بتدليس راويه في هذا السند مثلا صرح بالسماع أو بتحديث أو نحو ذلك، فما تزال الحاجة قائمة إلى هذا العلم في الحديث نفسه. أما أنه مقصور على علم الحديث فليس صحيح، الناس محتاجون إلى هذا العلم خارج علم الحديث ومعرفة أسانيده ورواته، كما هو الشأن في تزكية الشهود، وكما هو الشأن في تلقي الأخبار والاعتماد عليها. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لكن الشأن ليس في هذا الأمر بالذات، وإنما الشأن في من يمارس هذا العلم، في من يمارس هذا العلم وفي من يجرح ويعدل، فقد هزل هذا العلم في هذا العصر، وأصبح كل الناس يتحدثون فيه ويقدحون ويجرحون ويقولون فلان غير مزكى وفلان مزكى وما إلى ذلك، وما هي إلا غيبة تدثرت بدثار هذا العلم العظيم الذي لا يصح أن يتحدث فيه إلا أصحابه المختصون من أهل العلم والورع وتوقي الوقوع في أعراض الناس وعدم مؤاخذة الناس بالأمور التي ليست منصوصة، ليست إجماعا، بل هي من الأمور التي يسوء فيها الخلاف، من الأمور الاجتهادية وما إلى ذلك. وكذلك ليست من الأمور التي أجمع المسلمون على أنها مخالفة، فهذه مما ينكرها عامة المسلمين. فالشر والفساد العظيم قد لحق الأمة بأن صار هذا العلم نهبا يتكلم فيه كل من هب ودب، ووالله قد رأيت من يتصدى لجرح الناس والكلام فيهم ونحو ذلك في الأمور الدقيقة التي يتلقاها عن غيره، وهو لا يحسن إقامة الصلاة، لا يحسن كيف يقيم الصلاة، ولا يحسن كيف يتوضأ. فالقول بأن هذا العلم لا يحتاج إلى خارج الحديث خطأ، والقول أيضا بأن هذا العلم قد انتهى بأن ذهب أهله أيضا ليس صحيحا، إذ الصواب أنه يمكن في هذا العصر التصحيح والتضعيف، وليس كما ذهب إليه بعض أهل العلم من أمثال ابن الصلاح عليه رحمة الله وغيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.